ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق في الدرس الماضي وأن تكلمنا عن مسألة مهمة هي من مسائل الإيمان، والتي تتعلق أساسا برؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا كما لا يخفى من النعيم الذي يدل على رضا الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، بل هو أعلى مقامات النعيم، فإن لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم لا تعادلها ولا تقاربها ولا تساويها لذة من اللذات العاجلة أو الآجلة. والمؤلف رحمه الله بين بعبارات مفهمة وبألفاظ تدل على المقصود، وهي أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى ويكلمونه ويكلمهم جل وعلا. وهذه الرؤية تكلم عليها علماء السلف، وهي من أهم مسائل الاعتقاد التي ذكرها أهل السنة والجماعة، وذلك لأن من الطوائف التي تنسب إلى الإسلام من أنكرت بعض مسائل الإيمان والاعتقاد، فمن هذه المسائل مسائل أنكرتها ولم تؤمن بها إطلاقا، ومن هذه المسائل من أولتها وحرفتها وفهمتها بما تريد أن تفهمه على الأصول الفاسدة التي يعتقدونها، كما قالوا في كلام الله سبحانه وتعالى ذلك الكلام الفاسد، وبأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. والصحابة لم يكونوا يعرفون هذا، بل كانوا يقولون ويتفهم بأن القرآن هو كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق. لكن لما أنشأ المبتدع القول بخلق القرآن، قال أهل السنة بنقض بدعتهم كلام الله غير مخلوق. كذلك من هذه المسائل التي أنكروها هي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأمثال هؤلاء الطوائف إنما يردون النصوص بعقولهم، يردون النصوص ويتأولونها ويلوون أعناقها بناء على ما عندهم من فهم أو عقل، وحجتهم في ذلك أن العقل لا يقبل هذا أو يرده. فقالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، فكيف يجوز أن يرى الله تعالى يوم القيامة؟ وإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يرى، لزم من ذلك القول بالتفصيل أنه تعالى جسم، لأنه إذا صوب المؤمنون نظرهم إلى الله سبحانه وتعالى فمعنى هذا أنهم يتجهون إلى جهة معينة. فقالوا بأن الرؤيا إذا قلنا بها تدل على التفصيل وتدل على الجهة، رغم أنهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا في السماء. والحقيقة أنه لا مجال ولا جواز لإدخال العقل في مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذه المسائل مسائل اعتقاد مبنية على الإيمان بالغيب. فما دمت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وما دمت تؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم من غيره بما ينزل وبما يبين للناس وبما يطلبه من عباده أن يؤمنوا به وأن يعلموه وأن يعملوا به. فأهل السنة لم يقولوا بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة هكذا اختلاقا من عنده، وإنما بنوا هذه المسألة على نصوص، لأنه لاجتهاد كما يقول العلماء في مورد النص. وهذه الشريعة إنما تتلقى من الكتاب ومن السنة الصحيحة، وأدلة الكتاب والسنة متوافرة ومجمعة على وقوع هذا يوم القيامة، وأنه من النعيم الذي أعده الله تعالى للمتقين. والمؤلف رحمه الله استدل ببعض الآيات على سبيل التمثيل لا على سبيل العد والحصر، استدل بقول الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة أي هذه الوجوه تعلوها النظارة، النظارة هي الحسن والبهاء والنور والنعمة، وحق لهذه الوجوه أن تكون ناظرة وأن تكون فارحة وأن تكون مستبشرة وهي تنظر إلى الخالق جل وعلا. فوجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة حسنة بهية مشرقة يعلوها النور إلى ربها أي إلى خالقها، ولم يقل إلى شيء آخر، إلى ربها، لأنها كان الله عز وجل ناظرة. ناظرة من النظر، الأولى من النظارة والثانية من النظر الذي هو رؤية العين، يعني الرؤية البصرية وليس بالرؤية العلمية كما يقول الأشاعرة وغيرهم، بل هي رؤية بصرية، لأن الله عز وجل قال إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن هذه الآية بما يغني الآن عن إعادة القول فيه. واستدل أيضا المؤلف بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا في حق الكفار الذين لا يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لأنهم محجوبون عنه، حجبهم الله سبحانه وتعالى عن هذا لأنه دليل السخط، سخط عليهم لما لم يقوموا بأمره ولم يعملوا بشرعه وكذبوا أنبياءه ورسله وأهملوا أوامر الكتاب وعصوا ربهم، فلهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن حرمهم من النظر إلى وجهه الكريم. قال العلماء: فدل هذا بمفهوم الخطاب بمفهوم المخالفة أن الذين يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى وهم المؤمنون الله عز وجل لا يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، فكما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أنه يرضى عن هؤلاء ولا يحجبهم من النظر إلى وجهه الكريم. هذه من الآيات التي استدل بها المؤلف على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإن في الأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون هذا كلام في أهل الإيمان الذين يكون في الجنة، ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الله. وإن كان يحتمل أن النظر قد يكون مثلا إلى ذلك النعيم الذي يكون في الجنة من الجنات والأنهار والأشجار وحور العين، ويحتمل أن يكون النظر أيضا إلى أهل النار وهم يعذبون، لكن قال أهل العلم وأهل التفسير بأن المقصود بالنظر هنا هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن السياق يرتضي ذلك، لأن الله عز وجل قال في هذه الآيات في سورة المطففين: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فنظرة النعيم على وجوههم تدل على أنها وجوه فرحة مستشرة. بماذا فرحة؟ لأنها كانت ترى الله سبحانه وتعالى، والقرآن يكمل بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا ويعوض بعضه بعضا ولا ينقض بعضه البعض، لأن قوله تعالى: تعرف في وجوه نظرة النعيم، وقوله بعد ذلك: على الأرائك ينظرون، هو كقول الله عز وجل في الآية السابقة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نفس الشيء. وأيضا استدل العلماء بقول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا، الذين يحسنوا هم أهل الإيمان، أحسنوا لأن يعاملوا بما أمر الله عز وجل واجتنبوا ما نهى عنه جل وعلا. الحسنى هي الجنة، وزيادة وإن هو النظر إلى وجه الله الكريم. وإن كانت هذه الآية لا تدل بألفاظها على هذه الرؤية، ولكن نقول من أين لهذا؟ نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر ذلك، فقال الحسنى هي الجنة والزيادة والنظر إلى وجه الله تعالى الكريم. فهذه بعض النصوص الواردة في الكتاب تدل على رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما من الأحاديث، الأحاديث كثيرة رويت عن ما يزيد عن 30 صحابيا حتى بلغت مبلغ التواتر، لا يستطيع مكذب أو معرض أو مشكك أن يكذب بها أو أن يتاهى بصدره، فهي كثيرة مبثوثة في كتب السنة وفي كتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد المعروف. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث إنكم ترون، وفي رواية سترون ربكم يوم القيامة، في بعض الروايات عيانا أي رؤية حقيقية بالأبصار، قال كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا في الحقيقة كما قال المؤلف تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن بعض الناس فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون القمر ليلة البدر قالوا يعني هذا فيه تشبيه القمر بالله سبحانه وتعالى، فهو لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه الله تعالى بالقمر أو تشبيه الله تعالى بالشمس، وإنما يقصد حقيقة الرؤية ونفس الرؤية. فكما أنكم ترون القمر ليلة كماله وابتداره بحيث يعني كل إنسان حتى ولو كثر الناس يرونه لا يضامون في رؤيته، يعني لا يحتاج بعضهم أن يعني يدفع الآخر حتى يرى، لا يضامون ولا يضارون كما جاء في بعض الروايات في رؤيته. فهو تشبيه الرؤية بالرؤية أي أنها رؤية ظاهرة، ليس هناك ما يعجب رؤية المؤمنين لربه تعالى يوم القيامة ككثرة السحاب أو بعد مسافة أو ضعف بصر، فهذا لا يكون إن شاء الله في الآخرة، لا يكون عند أهل الجنة، بل إن الله سبحانه وتعالى يمتعهم بأبصارهم فيرون القمر إذا كبر، قال لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. فهذا من الأحاديث التي استدل إليها العلماء على وقوع هذه الرؤية. ولكن أهل التعطيل وأهل التحريف يستدلون ويحاولون أن يستندوا إلى بعض الأدلة من الكتاب والسنة، لأنهم أحيانا لا يمكن لهم أن يحملوا الناس على قبول كلامهم بمجرد ما يسطرونه من احتمالات أو أقوال أو تأويلات عقلية، إذن فلا بد لهم من أدلة يستندون إليها. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما من مبطل يريد أن يحتج بآية من القرآن أو بحديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باطل يريد أن يصل إليه أو أن يحمل الناس عليه، قال إلا وكان الدليل على نقيض قوله، إلا وكان في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، بمعنى أن ذلك الدليل هو يريد أن يكون له فيكون عليه، يعني في ملك ما يحتج به. ولهذا استدلهم بقول الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى وقد قال له أرني أنظر إليه، ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال له لن تراني. قال المعتزلة ومن كان على شكلتهم كالخوارج أن الله عز وجل قال لن تراني، أن هذه الرؤية لا تقع. والحقيقة أن أهل السنة والجماعة قالوا أن هذه الآية وهذا الدليل بل قول الله سبحانه وتعالى لن تراني فيه دليل على ثبوت الرؤية من وجوه، بل من وجوه كثيرة، وقد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ونسب القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ارجع إليه فليرجع فإنه نفيس في بابه. لكن أقول ملخصا كلامه أن هذه الوجوه التي بها نثبت رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من هذا الدليل. أولا قال العلماء أن موسى عليه السلام، وقبل ذلك أقول قبل ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى موسى إنك لن تراني هذا قاله له في الدنيا، ومسألة الرؤية التي نتكلم عليها هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إذا كانوا في الجنة. إذن ففرق بين أن يستند إلى شيء، أن يستند الإنسان إلى شيء يقع في الدنيا وشيء يقع في الآخرة، لأنه لا يخفى عليكم أن أحوال الدنيا مغايرة على أحوال الآخرة، فلا يمكن حمل يعني كل ما يقع في الدنيا يقع بنفسه في الآخرة، فأحيانا قد يقع التشابه ولكن في الحقيقة والكيفية والصفة والقوة والقدرة يكون في السماء والأرض. فالرجل في الدنيا قد يعطى في الجماع قوة رجل أو رجلين ولكن في الجنة يعطى قوة 100 رجل. كذلك في البصر في هذه الدنيا قد لا يزيد بصره عن كيلومتر أو اثنين أو ثلاثة، ولكن في الآخرة قد يمتد بصره إلى ما لا نهاية، بل إنه قد يرى حتى عروق التي تكون في بدن الإنسان، لأن الله سبحانه يعطيه قوة ويشيره على حي المغايرة التي يكون عليها في الدنيا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم المؤمنين وأن ينعمه، ولهذا زاد في طاقتهم وفي قوتهم. ولهذا أنظروا أنهم في الدنيا لا يمكنهم أن يروا ربهم لضعف قواهم البشرية. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. قالت عائشة من لما قال لها مسروق رحمه الله أرأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري من قولك، من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب على الله أو قد أعظم السرية على الله. بل كذب في صحيح مسلم عن أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم نور أم أراه، وفي رواية رأيت نورا فلم يرى ربك. لكن هذه الرؤية ممكنة، هذه الرؤية ممكنة. إذن مستدل به المعتزلة على عدم إمكانية هذه الرؤية في الآخرة بهذا النص باطل، لأن هذه الرؤية التي يعني نفاها الله سبحانه وتعالى عن موسى وبأنه لا يستطيع أن يرى ربه إنما هي في الدنيا، أما في الآخرة فيراه موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيره من أنبياء والمؤمنين الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. هذا محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة. فنأتي إلى هذا الدليل، قال الله عز وجل إنك لن تراني. أولا لو كانت هذه الرؤيا مستحيلة ولا يمكن لبشر أن يرى الله عز وجل، فموسى عليه الصلاة والسلام لا يسأل ما لا يجوز. لو كان هذا أمر لا يجوز ما كان موسى عليه السلام وهو من أنبياء الله ورسله، بل من أولي العزم من الرسل، وهو أحد الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بكلامه، اصطفيتك بكلامي وكلم الله موسى تكليما، وهذا لم يكن لبقية الأنبياء وإنما كان لآدم عليه السلام وكان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سبق الحديث عنه في صفة الكلام. لكن موسى أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه كلمه، فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى النبي من الأنبياء. فموسى عليه السلام مؤدب بأدب الله عز وجل ورسول، يعرف ما له وما عليه وما يجوز بحقه أن يسأل وما لا يجوز. فلما قال له أرني أنظر إليه، فهذا فيه دليل على أن هذه الرؤية ممكنة لأن موسى لا يسأل ما لا يجوز. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو أقوى من الأول أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله. لما قال له أرني أنظر إليه، هل قال الله سبحانه وتعالى له إني لست بمرئي أو لماذا تسألني هذا السؤال أو أن هذا سوء أدب؟ لم ينكر عليه سؤاله، خلافا لنوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنه من الغرق من الطوفان ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولهذا قال نوح يعني واعتذر في ذلك أن أسألك ما ليس لي به علم، لأن الله عز وجل قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن موسى لما قال يا رب أرني أنظر إليك لم ينكر الله سبحانه وتعالى عليه سؤاله. الدليل الثالث الذي يثبت إمكانية الرؤيا من هذه الآية التي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤيا، أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى إنك لن تراني، انظروا قال له إنك لن تراني ولم يقل له إنه لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو إني لا أرى، وإنما قال له لن تراني. يعني لو قال له لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو أني لا أرى فهذا يمكن أن يقال بأنه لا يمكن للناس أن يروا ربهم، لكن قال لن تراني. وقد أعطى بعض العلماء مثال حي في هذا، قالوا لو أن إنسان كان في يحمل في جيبه أو في سمه حجر مثلا، جاء إليه إنسان رجل قال له يا هذا أطعمنيه يعني أعطيني أكله كطعام، ما هو الجواب الصحيح من هذا الرجل للسائل؟ أن يقول له إنه لا يؤكل، أن هذا الذي فيكم لا يؤكل. لماذا؟ لأنه حجر وحجر لا يؤكل. لكن لو كان طعاما في الجواب الصحيح ماذا؟ أن يقول له لن تأكله لأن أعطيك إياه، فقوله لا لن تأكله هذا يدل على أن هذا طعام. فكذلك في مسألة الرؤية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في قوله لن تراني ليس بمعنى أنه لست بمرئي، وإنما قال الله عز وجل لموسى لن تراني لأنك أنت كبشر مع ضعف القوة لا يمكن أن تراني في هذه الدنيا، لا يمكن أن تراني في هذه الدنيا. فموسى مع ضعفه البشري لا يتمكن من أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولم يقل الله لست بمرئي أي لا أرى، وإنما لن تراني يعني لن تستطيع مع هذه الحال وفي هذه الدنيا أن تراني، فلم يجي عنه الرؤية إطلاقا. الدليل الخامس قول الله سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا دليل قوي على إمكانية الرؤية. قالوا انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، بمعنى لو استقر الجبل وثبت وصرف هذا يدل على أن موسى يرى الله سبحانه وتعالى، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى أن الجبل مع صلابته وقوته فإنه لا يمكن إذا تجلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يثبت. هذا الجبل الذي هو قوي وشديد ومتين، فما بالك بالبشر وبالإنسان الضعيف. فقوله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، بمعنى لو استقر الجبل فإن الله تعالى يرى، إذن دليل على أنه يرى لأنه قال فسوف تراني، دليل قوي على إنسانية هذه الرؤية، ولكن لم تحصل ولم تحصل في هذه الدنيا. الدليل الآخر وهو الوجه الخامس قال الله عز وجل فلما تجلى للجبل جعله دكا، لما تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل لم يثبت الجبل فجعله دكا، صار كأنه قال عن فطرة لأنه لم يثبت ولم يثبت. قال العلماء فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف لا يتجلى الله سبحانه وتعالى لرسله ولأوليائه وللمؤمنين في دار كرامته؟ هذا الجبل وتجلى سبحانه وتعالى لله وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف بالبشر المؤمنين من الرسل والأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والعلماء كيف لا يتجلى سبحانه وتعالى لهم في دار كرامته وهي الجنة؟ الدليل الآخر أيضا قالوا إذا جاز التكليم فكذا لا تجوز الرؤية، لأن بعض هؤلاء المبتدع الذين نفوا الرؤية أثبتوا السلام أو أثبتوا التكليم، قالوا لهم إذا أثبتوا السلام فما الذي حملكم على إنكار الرؤية؟ قالوا فكما يجوز تكليمه تجوز رؤيته، ولأن العادة في التكليم يكون مع النظر، فأنت لا تكلم الإنسان ولا تنظر إليه يعني في الغالب، وإلا يجوز الكلام مع عدم الرؤية، لكن إذا جاز تكليمه جازت رؤيته. فذلك مما استدلوا به، ولعل هذا من أقوى، لا نقول من أقوى أدلتهم، بل هم ظنوا أنه من أقوى الأدلة، أنهم قالوا في قول الله عز وجل لن تراني، قالوا لن هنا تفيد التأبيد، قالوا لن هنا تفيد التأبيد بمعنى لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. فهل يرد عليهم؟ رد عليهم أن الله سبحانه وتعالى قال في الكفار في مسألة الموت ولم يتمنوه أبدا، يعني الموت لم يتمنوه أبدا، لكن أخبر عنهم في يوم القيامة ماذا قالوا؟ ونادوا يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربه. إذن هنا تمنوا الموت رغم أنه قال في الآية لن يتمنوا، فإذا كانت لن تفيد التعبيد المطلق فهذا يدل على أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، والله سبحانه أخبر أنهم يتمنوا، إذن تدل على أن لن تفيد التعبيد، ولهذا قالوا في لن هذه تسمى لن الزمخشرية، والزمخشرية أحد رؤوس المعتزلة وهو إمام في اللغة معروف، ولكنه في كتابه المعروف بالكشاف وهو من أجل التفسير من حيث اللغة والبيان، لكنه من أخبث التفسير في بيان وفي تجلية عقائد وأصول المعتزلة الفاسدة، أحيانا في كل مسألة عقدية يؤمن بها المعتزلة إلا وينتصر لقوله، أحيانا يظهرها وأحيانا لا يظهرها، ولهذا قال في قول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي نعيم أعظم من دخول الجنة؟ قال العلماء أراد بهذا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة، قال إذا كان أعظم نعيم هو أن الإنسان يدافع عن النار ويدخل الجنة فقال هذا أعظم نعيم، قالوا يريد بذلك عدم إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فذلك من الأدلة التي استندوا إليها وقد تكلمنا عليه، استندوا إلى قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، قالوا هذه آية صريحة بأن الأبصار أبصار الخلق، أعين الخلق، لا ترى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأن الرؤية أخص من الإدراك، لأن الإدراك معنى الإحاطة، ففرق بين الرؤية وبين الإدراك. فهذه الأعين يوم القيامة ترى ربها، ولكن لا يعني أنها تدرك ربها، لأن الإدراك فيه معنى زائد على الرؤية، لأن المدرك يعني يحيط بالشيء، لأن في معنى الإدراك الإحاطة، والرؤية ليس بها إحاطة. فأنت قد ترى الإنسان، لكن هل تستطيع أن تدرك الإنسان؟ بمعنى إذا أردت أن تقبضه، وإذا أردت أن تأخذ ما في جيبه، وإذا أردت مثلا أن تبعده، ليس لك ذلك، أنت لا تملك إلا أن ترى. فالرؤية أخف من الإدراك. واستدل أهل السنة بآية عظيمة في قول الله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فموسى هنا نفى الإدراك، قال إن فلما ترى أصحاب الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لم يقل إنا منظرون أو مبصرون أو يعني رأنا عدونا، لأنه لا يخفى أن العدو في ملاحقته وهو يراه، ومجرد الرؤية لا يدل على الإدراك، لأنه يمكن أن يراه ولا يقبضه إذا كان هو أسرع منه. فقوله إنا لمدركون يقصد بالمدركون بمعنى أنهم قد استولوا علينا، يعني رأونا وقبضوا علينا وألحقوا بنا ما أرادوا أن يلحقوه من القبض والأسر والتعذيب والإلقاء في البحر أو في اليم. فقوله إنا لمدركون ليس معنى أنهم يرونهم، لأنهم لا شك ما دل يتبعونهم يرونهم، إذن فالرؤية ليست كالإدراك. هذا خلاصة ما ذكره العلماء في الرد على مكرين لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهناك ما أظن بعض الأسئلة وفكها يعني لا خليها. أردنا أن نتكلم اليوم أيضا في مسألة أخرى من المسائل العظيمة التي تتعلق بمسائل الإيمان. والحقيقة أن بعد هذا الموضوع، بعد موضوع رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، يأتي كلام عن الإيمان بالقدر، لكن أخرت هذا بسبب أني غفلت عنه، تحضرت الموضوع الذي يليه، ولهذا سوف أرجع إن شاء الله إلى موضوع الإيمان بالقدر، لأنه إن شاء الله بعد سماع هذه العبارة. الإيمان قولنا قال المؤلف رحمه الله تعالى الايمان قول وعمل، والايمان قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالزمان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. فجعل عباده الله تعالى العبارات أو هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في مسألة الإيمان، وهي من أجل المسائل التي وقع فيها الخلق وظهر فيها زيغ المبتدعة، وظهر فيها أيضا تشبث أهل السنة بالمعتقد الصحيح. فالإيمان الذي ذكر المؤلف معناه شرعا بأنه القول باللسان، وأنه العمل بالجوارح، وأنه العقد القلب، هذا معناه الشرعي. أما معناه اللغوي فالإيمان معناه التصديق. قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن مثل هذا التعريف تعقب، فقالوا أن الإيمان ليس بالتصديق، وإنما هو الإقرار بشيء أو الإقرار بالشيء عن تصديق به. الإيمان لغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. قالوا تقول آمنت بكذا يعني أقررت به، ولكن إذا قلت صدقت فلانا فأنت لا تقول آمنت فلانا، وهذا التفريق واضح. إذن الإيمان هو التصديق، الإقرار بشيء عن تصديق به. تقول آمنت بكذا أي أقررت به، لكن إذا قلت آمن، إذا قلت صدقت فلانا فلا تقول آمنت فلانا. وأما من حيث الشرع وهو الذي يهمنا، هو كما قال المؤلف الإيمان قول باللسان، يعني هو قول هذه الجارحة، قول اللسان. وقول اللسان يكون في النطق بالشهادة، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن هذه الكلمة من طوائف الكلمة الأولى. وكذلك يشمل كما قال المؤلف العمل بالأركان، والمقصود بالعمل بالأركان هو العمل بالجوارح، من مثل الصلاة والصيام والزكاة وإطعام الطعام وشهود الجنائز، فهذه كلها عمل الجوارح. إنكار المنكر باليد هذا من أعمال الجوارح، إماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح وهو من الإيمان. وأما قوله عقد بالجنان أي عقد واعتقاد بالقلب، وهذا لابد له في الإيمان، يعني اعتقاد القلب وإخلاصه ويقينه. وكذلك تدخل في ذلك الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والصبر والشكر ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنصار، هذه كلها في الأعمال القلبية. إذن كل هذا الذي ذكرنا، القول باللسان الذي فيه نطق بالشهادتين وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء وترك اللغو، هذا قول باللسان. وأما عمل الأركان وعمل الجوارح وهي كثيرة جدا. وأما عقد الجنان هو اعتقاد القلب أو معرفة القلب كما سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. وهذا التعريف على أن الإيمان قول وعمل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لم يقولوا بغير هذا القول. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله كما في الصحيح الإيمان قول وفعل. الإيمان قول وفعل. وقال ابن رجب رحمه الله وأكثر العلماء أو جل العلماء على أن الإيمان قول وعمل. نبين بعد قليل الفرق يعني بين من قال أن الإيمان قول وفعل وبين من قال أن الإيمان قول وعمل. قال ابن رجب رحمه الله أكثر العلماء يقولون بأن الإيمان قول وعمل. قال وهذا كله من إجماع السلف ومن علماء الحديث، وقد ذكر الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، أنهم أجمعوا ولم يخالف منهم أحد على أن الإيمان قول وعمل. وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام يقول كان من مضى ممن سلف لا يختلفون على أن الإيمان قول وعمل. الأوزاعي نقل قال كان من مضى ممن سلف أي من التابعين ومن قبلهم وهم الصحابة لم يختلفوا في أن الإيمان قول وعمل، ونسب هذا إلى أكثر العلماء، ذكر منهم الفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس اليماني ومجاهد تلميذ عبد الله بن عباس وكذلك الشعبي والإمام النخعي إبراهيم النخعي وكذلك الإمام الزهري شيخ الإمام مالك رحمه الله وكذلك الأوزاعي وكذلك سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من الأئمة الذين ذكروا وثبت عنهم القول بهذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، ولم يقل واحد منهم بأن الإيمان هو عبارة عن التلفظ بالشهادة دون الاعتقاد بالقلب، ولم يقل واحد منهم أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد القلبي أو التصديق القلبي دون أن يتبع بالأعمال، أعمال الجوارح مثلا من الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. بل قد قال كثير منهم أن الرقبة المؤمنة لا تجزئ في الكفارة حتى يؤخذ منها الإقرار، ومن ذلك الصلاة والصوم. ومن من قال بهذا القول الإمام النخعي والشافعي عليهما رحمة الله، قالوا أن الكفارة المؤمنة يعني في بعض الأمور التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الكفارة المؤمنة، قالوا أن هذه الرقبة المؤمنة لا نسميها أو لا يطلق عليها هذا الوصف بأنها رقبة مؤمنة تعتق كفارة لعمل قام به الإنسان إلا إذا أخذ منها الإقرار بأنها أن هذه النفس المؤمنة تصوم وتصلي، كدليل على أنهم يرون أن الأعمال من الإيمان، ولم يكتفوا بأن يقول هذا الإنسان لا إله إلا الله أو أن يقول بأني أؤمن بالله عز وجل، وهذا الإيمان هو محض الاعتقاد القلبي ولا يتعداه إلى غيره. فهذه مسألة مهمة جدا. ويبقى أن ذكر بعض العلماء قضية الإيمان قول وعمل، وبعضهم قد يقول أن الإيمان هو قول وفعل كما قال البخاري عليه رحمة الله. والحقيقة أنه ليس هناك اختلاف كثير بين من قال أن الإيمان قول وعمل وبين من قال بأن الإيمان قول وفعل كما قال البخاري، لأنه كما قالوا إما أن يكون الفعل مرادف للعمل فقولهم قول وعمل أو قول وفعل هو نفس الشيء، وإما أن يكون الفعل أعم من ذلك يعني الفعل يكون أعم من العمل. ومنهم من قال أن الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، إذا قلنا الفعل فالفعل يدخل فيه القول يعني قول اللسان ويدخل فيه عمل الجوارح، بينما العمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق. العمل إذا قيل عمل فإن العمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق. ومنهم من قال ويشهد لهذا القول بأن العمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق ما قاله عبيد بن عمير، قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يفعل وعمل يعمل. فقوله قول يفعل دليل على أن الفعل يشمل القول بينما العمل لا يشمل القول، وهذا الأثر رواه الخلال في كتاب السنة. ومنهم من قال أن العمل أشرف من الفعل، وبعضهم عكس قال أن الفعل هو أشرف من العمل. وعلى كل حال بعضهم أيضا فرق فقال أن العمل هو ما يحتاج إلى علاج ومشقة بينما الفعل ما كان أعم وأوسع من ذلك. وعلى كل فهذا الخلاف لا يضر، لأنه من قال بأن الإيمان هو قول وفعل فإنه مقصوده في ذلك أن الإيمان هو قول باللسان وأيضا هو فعل وهو عمل، والفعل لأن القلب له أفعال، فالإخلاص والنية والتوكل والإنابة والخوف والرجاء هذه كلها محلها القلب، إذن فللقلب قول وللقلب عمل. ثم ذكر لابد أن نذكر في هذه المسألة المهمة التي هي معروفة عند أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، هذه مسألة لابد أن نتفق عليها وأن تفهم وأن تضبط. إذا قيل لك ما الإيمان؟ قول الإيمان هو اعتقاد أو عقد بالجنان يعني بالقلب، وهو قول باللسان وعمل بالجوارح. إذا لم تقل هذا فأنت لا تدين بمعتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا كان حماد الأنصار رحمه الله يقول أن الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات: عقد بالجنان يعني ينتهي بالنون، الجنان هو القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيتي، وينقص بطاعة الشيطان، ينقص بطاعة الشيطان. إذن هو خمس نونات، هذا هو المعتقد في السنة والجماعة. ومن خالفهم لم يفسد بشيء، بل إن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان وما يدخل فيه مسماه وما يكون من لوازمه، فهؤلاء قد أبعدوا النجعة وعطلوا شرائع الله سبحانه وتعالى وفتحوا للناس أبواب شر. وهنا بالمناسبة أجيب على سؤال ذكره أحد الإخوة بارك الله فيه، لأنه يهمنا الآن لما نستعرض أقوال المخالفة أهل السنة والجماعة، حيث قال: ما ردكم على من قال بأن الكلام عن الفرق العقائدية كالمعتزلة والقدرية والجهمية هي حرب بلا خصم، باعتبار أنه لا يوجد من يدعي الاعتزال أو يدعو للاعتزال وغيره أو يتبين أو يتبناه، أو بعبارة أخرى ما فائدة الكلام والأخبار عن هذه الطوائف؟ نعم، هذا يقول به بعض الناس، يقول الآن الكلام عن هذه الفرق هي عبارة عن معارك وهمية. وبالمناسبة أمس فقط بالجمعة استمعت إلى تلك الندوة التي يسمونها بفضائل الجمعة، تدخل بعض الأساتذة المحترمين في هذه المسألة، وتكلم قال أن الواجب اليوم على المسلمين هو رد على العلمانيين واللائكيين، أما الرد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى القدرية وعلى الأشاعرة وهذه الطوائف، قال أن هذه معارك وهمية. ولكن في الحقيقة ينبغي أن نبين شيئا مهما، نقول بأن الناس اليوم حتى وإن لم يظهروا ولم ينتسبوا انتساب الحقيقي لهذه الطوائف، لأنه لا يمكن الإنسان اليوم يأتي ويقول أنا معتزل، باعتبار أن الاعتزال كان في زمن مضى، كان في وقت أتباع التابعين في وقت الحسن البصري ومن أنصاره عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وسموا المعتزلة لأنهم كانوا أناس يحضرون عيد الحسن البصري بحلقته، ثم أنشأوا القول بما أفسد على الناس دينهم، واعترضوا على النصوص التي تثبت عقائد أهل الإيمان بعقولهم، وجعلوا العقل من الأمور التي ينبغي أن يستند إليها في إثبات العقيدة، في إثبات العقيدة، فعزلوا الحلقة الحسن البصري فسموا بالمعتزلة، ولهم تاريخ، لأننا سوف نتكلم عليهم لأن المؤلف يتكلم عليه في آخر هذا المثل. لكن نقول هل من الضروري الآن أن يأتي الإنسان أو تأتي جماعة أو تأتي طائفة وتتقمص هذا الثوب أو تتسمى بهذا الاسم؟ نقول قد لا يمكن هذا، لأن الإنسان لا يريد أن يضحك الناس عليه، وإنما قد يأتي باسم جديد، لكن المسميات واحدة. فإذا قلنا مدرسة المعتزلة الآن ما تقابلها أو ما يقابلها في عصرنا هي المدرسة العقلية، لأن من أصول المعتزلة اعتمادهم على العقل في رد النصوص وفي يعني عدم إثبات كثير من المسائل في العقيدة بحجة أن العقل لا يقبلها، وإذا اصطدم العقل قدموا العقل على النقل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاهدهم وكتب في ذلك مؤلفات، وبين بأن المنقول الصحيح لا يخالف المعقول الصريح أبدا، لأن هؤلاء المعتزلة لما قالوا نقدم العقل على النقل، نقول أي عقل تقدمونه؟ لأن حتى عقول البشر لا يمكن أن تتفق على مسألة واحدة، فإذا اختلفوا أي عقل نأخذه حتى نرد به النص؟ فوقعوا في تناقضات جمع وكثيرة. والآن الذي يمثله الاعتزال هي المدرسة العقلية، والمدرسة العقلية موجودة حديثة من علمائهم ومن روادهم، كثير من العلماء الذين ينتسبون إلى الأزهر، الشيخ محمد عبده رائد المدرسة العقلية، وقد تأثر به إلى حد كبير الشيخ محمد رشيد رضا، وإن كان هو أسلم وأقرب منه إلى الأخذ ببعض النصوص، لكنه في بعض الأمور زل، وكذلك يعني بدون أن أذكر يعني أسماءهم فهم كفر وكفر جدا. فأصحاب المدرسة العقلية هم كما يقال أفراح المدرسة الاعتزالية العقلانيون. فإذا يوجد وهناك الآن بعض الناس اللي بيدخلوا مثلا مسألة يقول والله هذه العقل لا يقبلها، هذا نفس مبدأ الاعتزال. كذلك لما نأتي إلى المرجع، المرجع اليوم لا تجد من ينتسب إلى المرجع، لكن هل في الحقيقة موجودون؟ نعم موجودون، لأن المرجع من أقوالهم الرديئة ومن معتقداتهم الفاسدة أنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان. ولهذا قالوا لو أن الإنسان اعتقد في قلبه وكان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود لا حاجة له في أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يحج ولا أن يجاهد ولا أن يأمر بالمعروف ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يذكر الله عز وجل، وعطلوا سائر الأعمال. فقالوا أن الإيمان لا تضر معه معصية ولا تنفع معه طاعة، ففتحوا باب شر للناس لأنهم عطلوا بذلك شرائع الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا بأن الإيمان في القلب كما يقول بعض الناس، قل له يهودي يصلي قل الإيمان في القلب، يهودي أترك ما عليه، لا الإيمان في القلب، اسم الجامع في القلب ومكة في القلب والقرآن في القلب، كل شيء في القلب يقوله بعض الناس. منهم من يقوله عن علم واعتقاد، ومنهم من يقول يتبع في ذلك غواء الناس. فهذا هو اعتقاد المرجع. حتى قال شاعر في العصر القديم وكثر من الخطايا ما استطعت إذا كان القدوم على الكريم. قال كثر جيب الذنوب هل تكره على الكريم، يعني يغفر لك ما دام عندك إيمان. كذلك قد يقول الإنسان اليوم الخوارج، خوارج كانوا في عهد علي رضي الله عنه، قال العلماء الخوارج هو كل من خارج عن الإيمان مشتبه دماء المسلمين، فهل يعتبر خارج بغض النظر عن الحقبة التي يتواجد فيها أو عن النسبة التي ينتسب إليها؟ ألا نقول اليوم الذين يكفرون بالكبيرة وهم الخوارج موجودون غير موجودون؟ لا يقولون نحن خوارج، لكن هم خوارج. إذن هذه الطوائف التي نتكلم عنها كلها اللي موجودة فانتفت الأسماء لكن بقيت المسميات. ولهذا سوف نتكلم عن هذه الطوائف إن شاء الله بشيء من البيان، مع بيان أصولهم وتاريخهم وكيف كانوا وكيف سببوا للأمة هذه الهزائم وكيف لبسوا على الناس فهم شرائع الله عز وجل، إما بأن عطلوها وإما بأن غلوا في فهمها. ولله الدر الحسن رحمه الله لما قال والله لقد ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. هذا الدين ضاع بين صنفين، بين الغالي فيه والجافي عنه. وإبليس له على كل إنسان أمران إثنان لا يبالي بأيهما ظهر، إما تفرط وإما إفراط، إما أن تترك الدين كليا وإما أن تدخل فيه فلا تدري بما تأخذ، وخير الأمور أوسطها. وأسلم الأفهام وهم السلف رضوان الله تعالى عليه. ولهذا نحن نقول هذه قاعدة ونؤكد عليها ونبينها، نقول إذا احتجنا إلى الإيمان الصحيح وإلى العقيدة الصحيحة التي تضمن لنا إن شاء الله البقاء وتجلب لنا ذلك العز والمجد الذي كان عليه الأوائل، فلا بد أن نستند إلى هذه النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة على فهم سلفنا الصالح. لأنه إذا أخذنا بالكتاب والسنة وغيبنا فهوم السلف فإن لا شك بذلك نزيخ، وما زاغ كثير من الناس وما ضل كثير من الناس إلا بسمم هذا الفهم الخاطئ، كما قال ابن أبي العز الحنفي كم جن التأويل الفاسد على النصوص. فهذا التحريف الذي وقع في اليهودية وفي التوراة وفي الإنجيل وفي الكتاب وفي السنة إلا بسبب هذا الغلو في الفهم أو هذا التقصير في حمل النصوص على حقيقتها. إذن دون أن أطيل، وإن كان الموضوع في الحقيقة قد يجرنا إلى الكلام على بعض المسائل التي إن شاء الله تأتي في حينها، هذا العرض الآن يعني فيما يقع عليه كلام الناس فيما يتعلق بمسمى الإيمان مهم جدا، لأنه فيه رد على من يعتقد مثل هذه الأمور. والناس في مسمى الإيمان أو في مسألة الإيمان على خمسة فئات، احفظوا هذا جيد. الفرقة الأولى هي الكرامية. الكرامية هي نسبة إلى أبي عبد الله محمد ابن كرام هكذا بالتشديد، وهذا من الصفاتية، يعني عبد الله ابن كرام من الصفاتية يعني يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، يثبتون كل الصفات، لكنه غالى في إثباتها حتى وقع في التشبيه والتجسيم، وقع في التشبيه والتجسيم، فيقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى له يد كيد المخلوق وله عين كعين المخلوق، وهذا لا يقول به السلف. وبمناسبة وصحح ما قاله أحد الدكاترة أمس، قال أن المعتزلة يحتاجوا، أو أن أهل الكلام يحتاجوا إلى علم الكلام وفلسفة اليونان ليردوا على من تأول النصوص أو أراد يعني أن يبين من خلال المعقول تناقض هذه النصوص في إثبات مسألة من مسائل العقيدة. فقد كانت حاجتهم في علم إلى علم الكلام حاجة اضطرارية، يعني اضطروا إليها. قال لأنه كان بعض العلماء كعلماء الحديث لما أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى غالوا حتى وقعوا في التجسيم والتشبيه. قال فكان الناس يحتاجون إلى علم الكلام وإلى هؤلاء المعتزلة حتى يردوا على هؤلاء الذين وقعوا في التجسيم والتشبيه. وهذا من حق كلام في غاية الخطورة ولا يمكن أن ينسب لعلماء الحديث. فعلماء الحديث لم يقولوا بالتشبيه والتجسيم. علماء الحديث إذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى له يد، وبأن الله سبحانه وتعالى له عين، وبأن الله سبحانه وتعالى له قدم، وبأن الله سبحانه وتعالى يصحب، وبأن الله سبحانه وتعالى يعجب، فهذا لم يقولوه من تلقاء أنفسهم أو من هوى عقولهم، وإنما هي نصوص أثبتت ذلك. يعجب ربنا، يضحك ربنا لرجلين، فاصبر فإنك بأعيننا، لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه نصوص أثبتها. لكن هما قالوا بأن من أثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات يعني أنه جسم، وأن الله سبحانه وتعالى مماثل لشيء، وهذا افتراء على أهل السنة والجماعة. لم يقولوا بذلك، لأنهم إذا أثبتوا العين يقولون هي عين ليست كعين المخلوق، ولهذا دائما كانوا يستدلون بهذه الآية العظيمة في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فهم لم يقولوا بتشبيه والتجسيم. نعم الكرامية قالوا بذلك. الكرامية في مسألة الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا بأن الإيمان هو عبارة عن إقرار باللسان، كل من نطق بالشهادتين قال هو مؤمن. وهل هذا القول له أثرة من علم أو ينبني على قاعدة سليمة وصحيحة؟ كلا، بل هو عين الخطأ، لأنه إذا قلنا بأن الإيمان هو القول باللسان فقط، هذا يلزم منه أن المنافقين كاملوا الإيمان، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا لا يقولون، ولكن يبطنون في قلوبهم الكفر. ولهذا الكرامية وقعوا في تناقض عجيب، قالوا إذا كان المنافقون كامل الإيمان فكيف نفعل بقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ وهل كامل الإيمان يدخل إلى نار جهنم ويعذب مثل هذا العذاب الذي هو أشد من عذاب الكافر؟ ماذا كان ردهم؟ قالوا نعم هم كامل الإيمان ولكنهم يستحقون الوعيد، يستحقون هذا الوعيد. وهذا في غاية التناقض، كيف يعقل يعني أن يكون الإنسان كامل الإيمان ثم الله سبحانه وتعالى يعذبه، ثم الله سبحانه وتعالى يعذبه يعني يستحق الوعيد؟ وهنا فيه اتهام الله سبحانه وتعالى بالظلم والجوع، وبأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب، لأن الجنة هي جزاء المؤمنين والكفار هي جزاء ونار جهنم هي جزاء للكافرين. إذن قول الكرامية قول في غاية التناقض، ويقول به بعض الناس الآن، يقول لك أنا ما كفرت ما دام أقول لا إله إلا الله فأنا مسلم. نعم إذا كان يعتقد ذلك بقلبه فهو مسلم، لكن إذا قال أنا لا أعتقد، أنا يكفيني أن أقول لا إله إلا الله، أقر باللسان لكن لا أعتقد بالقلب ولا أعمل بالجوارح، فهذا لا يكون من جملة المؤمن. القول الثاني قول الجهمية، والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان هذا هو تلميذ الجعد بن درهم، أول من قال بخلق القرآن، وقصته معروفة، يقال أن خالد بن عبد الله القصري هو الذي قتله، والجهم بن صفوان هو الذي تنتمي إليه هذه الجماعة والطائفة التي تسمى بالجهمية، وكان شره على المسلمين وبيلا وعظيما وخطيرا، حتى أنه كان يخرج إلى الناس ويريهم المرضى والجذمة ويقول لهم انظروا أرحم الراحمين يفعل بهؤلاء كذا. نفيا لحكمته سبحانه وتعالى ولعدله ولرحمته. ولهذا كان الجهم يثبت بعض الصفات ولا يثبت البعض الاخرى. يثبت بان الله سبحانه وتعالى موجد وبانه فاعل وبانه خالق، قال لان هذه لا يتصف بها المخلوق، لكن الصفات الاخرى مثلا كالسمع والبصر فهو لا يثبت بها بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الجهميه هي التي نفت الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والجهم ماذا يقول في مساله الايمان؟ يقول ان الايمان هو معرفه القلب، اي المعرفه القلبيه فقط، يعني انه من عرف ربه بقلبه فقد كمل ايمانه، لا يحتاج الى العمل ولا يحتاج الى الاقرار باللسان. وهذا الكلام ومثل هذا الاعتقاد في غايه البطلان. لماذا؟ لان لازمه ان يكون فرعون وابليس من المؤمنين، حتى اهل الكتاب واليهود والنصارى يمكن ان نقول بانهم مؤمنين. لماذا؟ لانهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الدليل على ان فرعون كان يعرف ربه قول موسى له: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، علمت. كذلك قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها لكن استيقنتها انفسهم، علموا ذلك لكن لم ينفعهم ايمان. حتى ابليس لو قلنا بان الايمان هو المعرفه بالقلب، نقول بان ابليس ايضا مؤمن، ليس احد دخول النار، لانه ماذا قال؟ قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. فقوله ربي يعلم بان الله سبحانه وتعالى موجود. فالكفر اذا عند جهم ما هو؟ الكفر عند الجهم ما هو؟ هو الجهل بالرب. كما ان الايمان عند الجهم هو معرفه الرب بالقلب. فالجهم بن صفوان يقول بان الكفر هو من يجهل الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا الرب عنده هو الموجود المطلق، يعني ما دام انسان يوقن بان الرب سبحانه وتعالى موجود قال فهذا مؤمن. ولو قلنا بهذا القول لاثبتنا اليوم ايمان جميع الناس، حتى الكفار اليوم اهل الكتاب اليهود والنصارى نقول بانهم ناجون. لماذا؟ لانهم يؤمنون بالله. وهذا قول خطير ايضا يتبناه حتى بعض المنتسبين للاسلام، يقول ما الفرق بيني وبينه؟ هو يعبد الله ولا يعبد الله، انا عندي المسجد وعندي الكنيسه وانا اؤمن بوجود الله وهو يؤمن بوجود الله. يقول انظر ماذا يقول، يقول ديون، يقول كذا، يقول كذا. لكن ايمان النصارى وايمان اليهود وايمان هؤلاء الجهميه بالله عز وجل انه ايمان معرفه بالله عز وجل بان الله سبحانه وتعالى موجود، فالرب عندهم هو الوجود المطلق. وهذا القول في غايه البطلان. لماذا؟ لانه سلب عنه جميع الصفات بان الله سبحانه وتعالى موجود. لكن هل تقول انه يسمع وانه يبصر وانه يامر وانه ينهى وانه يتكلم وانه يعاقب وانه يجازي؟ الجهم يقول لا، يؤمن بان الله سبحانه وتعالى موجود لكن يسلب عنه جميع الصفات. هذا القول في غايه البطلان. اذن الايمان عند الجهميه هو معرفه القلب. قالوا فكل من كان عارفا بان الله تعالى موجود فهو ناجي، وهذا القول ايضا في غايه البطلان. القول الثالث قالت به المعتزله والخوارج. المعتزله شيء والخوارج لكن يلتقون في بعض الاصول. هم يوافقون اهل السنه والجماعه في مساله ان الايمان قول وعقد، اي اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. تقولون والله يعني هم في نفس الخط مع اهل السنه والجماعه. نعم هم يثبتون هذا، ولكن يختلفون عن اهل السنه والجماعه بماذا؟ انهم يقولون بان الايمان لا يزيد ولا ينقص. واهل السنه ماذا يقولون؟ يقولون يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. كما ايضا يخالفون اهل السنه والجماعه بماذا؟ بانهم يجعلون الاعمال شرطا في صحه الايمان، ولهذا يكفرون صاحب الكبيره. يقول الانسان شوف يصلي ويصوم ويحج ويفعل الخير ويقرا القران ويذكر الله سبحانه وتعالى، يسرق ارتكب كبيره مخلص للنار. اذا يجعلون الاعمال شرطا في صحه الايمان. اما اهل السنه والجماعه فيجعلونها شرطا في كماله وليس في صحته. بمعنى ان الانسان قد يكون مؤمن بالله عز وجل ويصلي ويصوم ولكن قد يرتكب الكبائر، قد يسرق وقد يزني، وان مات على الكبيره حتى وان لم يتم منها فلا يقول انه في النار لانه عنده ايمان. اذا الفرق بين المعتزله والخوارج بينهم وبين اهل السنه أنهم يثبتون يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويجعلون الأعمال شرطا في صحة الإيمان، وأن وأهل السنة يجعلونها شرطا في كماله. الآن الطائفة الرابعة هم المرجئة والماتريدية والأحناف. هؤلاء ماذا يقول في الإيمان؟ يقول بأنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. ماذا غيبوا؟ إقرار باللسان وتصديق بالقلب، غيبوا العمل. المرجئة والأحناف والماتريدية وهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنهم لا يرون الأعمال من الإيمان، ما دام الأعمال ليست من الإيمان إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه ظهر خلاف العلماء هل المعرفة معرفة القلب أو اعتقاد القلب يزيد أو ينقص. ما دام هم يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، إذن في الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وإنما قالوا أنها لازمة للإيمان، أنها لازمة لإيمان القلب. قالوا ما دام أن كل إنسان يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فإن هذا يحملهم على أن يصلوا وأن يصوموا، ولكن لم يقولوا بأن الصلاة من الإيمان، قالوا أنها لازمة لاعتقاد القلب، قالوا أنها جزء من الإيمان، أي أن هذه الأعمال هي جزء من الاعتقاد القلب، وهذا خطأ. اعتقاد القلب شيء، وقول النسان شيء، وعمل الجوارح شيء، وهذا ليس خلاف لفظي كما يقول شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي، لأن هذه من المسائل التي استدرك عليه، لأنه لما كان حنفيا أراد أن يعتذر للأحناف وللمتوردية في هذه المسألة، فقال أنهم يقولون بأنه هو تصديق بالقلب وقول باللسان، وقال بأن الأعمال هم يقولون بأنها لازمة لإيمان القلب، ما دام يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له فهذا يجعل الإنسان يصلي ويصوم. ولكن السنة يقول لا، الاعتقاد القلب شيء، والقول باللسان شيء، والعمل بالجوارح شيء. ولعلنا بهذا ننهي الكلام على هذه المسألة، وإن كان في الحقيقة ما زلت أبين يعني قول الأشاعرة في مسألة الإيمان، وهي مسألة مهمة جدا، والتي وقع فيها اللبس والخلق. قد أرجوها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل.